إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يهمنا في أمور ديننا وأمور دنيانا، وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعاطى مع هذه الأمور، وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم المخرج لنا في جميع هذه القضايا. وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة بنا، وهو هداية من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ألا وإن من الأمور العظيمة التي بيّنها صاحب الأنفاس الزكية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأشراط الساعة، فأبدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد، وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أشراطها الصغرى وبيّن لنا أشراطها الكبرى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصبعه السبابة والتي تليها. وهذا دليل على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة من علامات الساعة الصغرى. ومن الأمور والمسائل التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا في أحاديث كثيرة ومتعددة في كتب السنن، هو ما يتعلق بظهور المهدي في آخر الزمان. وهذه العلامة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لو عدنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام لوجدنا فيها البيان الشافي لهذه الأمة، ولكن بسبب بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح بعضنا يتخبط ولا يعرف المقصود من حقيقة المهدي. بل إنه عبر تاريخنا كلما كثر في هذه الأمة الظلم وكثر الفساد والجور والمنكرات، كلما ظهر من أفرادها ومن أتباعها من يدعي أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كما في بعض الطوائف قد يصل إلى مرحلة من المكانة والعظمة، فيخيل إليه من خلال هؤلاء الأتباع الذين يقدسونه ويعظمونه أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر هذه الحوادث ما حدث قبل أسابيع في الحرم المكي وفي الحرم النبوي، حينما صدح رجل بأعلى صوته وهو يقول: أنا المهدي المنتظر. وهذا موجود عبر تاريخنا. ففي عام 1116 خرج رجل اسمه الحارث بن سريج، خرج على خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك بتأييد من رأس الفتنة والضلال الجهم بن صفوان، فأخذ يبث في الناس أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحشد الأتباع لديه. الخليفة أبو جعفر المنصور واسمه عبد الله، رزق بابن فأسماه محمد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله، فأسمى ابنه محمد فأصبح يلقب بالمهدي تيمنا، ولعله أن يكون المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ادعى محمد بن عبد الله بن تومرت في المغرب أنه المهدي في عام 511. وفي بلاد السودان وفي بلاد المغرب وفي بلاد المشرق هناك أعداد كثيرة ادعوا أنه هو المهدي المنتظر، وكان كذلك في حادثة الحرم في عام 1400 من الهجرة، كان من أسباب هذه الفتنة أن أحدهم ادعى أنه هو المهدي المنتظر. ولهذا أيها المؤمنون، كان لزاما أن نقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف ما حقيقة هذا المهدي ومن هو وما هي أوصافه. المهدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان يكثر الفساد وتكثر المنكرات ويعم الظلم على الناس ويقل العدل، فيخرج رجل صالح من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنه يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، فيكون اسمه محمد ابن عبد الله الحسني العلوي. يخرج في آخر الزمان فيبايعه المؤمنون ويقودهم في عدد من المعارك ويكون قائدا وحاكما. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من صفاته، ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني، أي من نسلي، هذا نسبه. ثم ذكر صفاته الخلقية فقال: أجلى الجبهة، أي أنه منحسر الشعر من مقدمة جبهته، أقنى الأنف، أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته وحدب في وسطه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويحكم المؤمنين 7 سنين. فهذه هي مدة حكمه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر المهدي وحكم الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنعم الأمة في عهده بنعم عظيمة، فتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. من أين يخرج؟ من أي البلاد يخرج محمد بن عبد الله؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من قبل المشرق، ويكون معه ومع أتباعه رايات سود. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج وحده، بل يكون له أناس يحملون معه هذا الدين. متى يخرج؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة إذا حدثت عند الحرم فإن المهدي المنتظر يخرج، فقد ورد أنه عند اضطراب أمر الناس يقتتل 3 كلهم أبناء خليفة، يقتتلون عند الكعبة كلهم يريد كنزها. ما المراد بكنزها؟ قال بعض العلماء إنه كنز مدفون تحت الكعبة، وقال آخرون بل المراد أنهم يقتتلون على الحكم والإمارة والخلافة. وهؤلاء 3 يقتتلون، وكل واحد منهم هو ابن لخليفة حكم فيما مضى، ثم لا يكون الملك لواحد منهم، ثم عند ذلك يخرج المهدي في مكة ويشتهر أمره، فيبايعه الناس عند الكعبة على السمع والطاعة والاتباع له. يقول صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن خروجه سيكون في آخر الزمان، وسيكون المهدي، وسيكون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في ذاك الوقت موجودا، فيأتي إلى مكة فيقدمه المهدي للصلاة فيقول له: صل بنا. فيأبى عيسى عليه السلام، وذلك من كرامة الله عز وجل لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم وهو المهدي: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل نبيا من أنبيائه يصلي خلف أحد أتباع هذه الأمة. وهنا سؤال: هل المهدي أفضل من عيسى عليه السلام؟ بطبيعة الحال لا، لأن عيسى عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو أفضل منهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف نتعامل أيها المؤمنون مع من يدعي أنه هو المهدي المنتظر؟ وقبل ذلك، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة حكم المهدي المنتظر، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، تخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 سنين، وفي رواية: ثم لا خير في الحياة بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أيها المؤمنون أن الأمة تعيش في منكراتها وتعيش في لهوها حتى يخرج المهدي ليزيح هذا الظلم وهذا الفساد عن هذه الأمة؟ الجواب لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الأشراط وأخبرنا عن هذه الأمور ليكون تقوية لقلوبنا أن هذا الدين باق، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الظلم الذي يعيشه المسلمون مهما طال أمده فلا بد أن ينحسر، ولا بد أن يحل العدل محله. فهذا يبعث في قلوب المؤمنين الهمة والعزيمة والتصميم على أن ينصروا دينهم وأن يعزوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. كيف نتعامل أيها الإخوة مع من يدعي أنه هو المهدي؟ تجد أنه ينتمي إلى بعض الطوائف وبعض الفرق، وتجد أنه أحيانا وصل إلى ما يعرف بدرجة اليقين، فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يذكر الله، ويأتي الفواحش والمنكرات ويقول لك إنه هو المهدي المنتظر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات هذا المهدي: فهو رجل صالح، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من نسله عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بصفاته البينة الواضحة في سنته التي ذكرناها لكم، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة من صفاته، وهو أن المهدي المنتظر لا يدعي أبداً أنه هو المهدي، بل إنه يساق إلى البيعة ويكره عليها حتى يبايعه الناس، وهذا قد ورد في سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وللأسف أن الشيطان قد يزين للإنسان أحياناً بعض هذه الأمور، فيأتي الشيطان فينفخ في روع الإنسان أنه هو المهدي المنتظر، فيتعاظم هذا الأمر حتى يكون يقيناً لديه، وخاصة إذا كثرت الرؤى والمنامات وكان للشيطان سبيل في هذا. وقد ورد أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على خليفة المسلمين المهدي فوجد أن به من الهم والغم الشيء العظيم، قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ ما الذي حدث لك؟ لماذا هذا الهم والغم؟ قال: رأيت فيك بالأمس رؤيا، رأيت أنك تطأ فراشي، فسألت من عبرها فقيل لي إنك تكيد لي وتبغضني. فقال: يا أمير المؤمنين، وهل رؤياك هي رؤيا إبراهيم عليه السلام؟ وهل من عبر لك هو يوسف عليه السلام؟ قد يزل الإنسان بهذه الرؤى وبهذه المنامات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمعوا إلى كلامه المتقن المحكم، يقول: وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة، يظن كل منهم أنه المهدي، وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات، وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات، ويكون المخاطب له بذلك الشيطان، وهو يظن أنه خطاب من الله. والأعظم من هذا أن أحدهم يدعي أنه هو المهدي واسمه ليس محمد بن عبد الله. فيقول شيخ الإسلام: وقد التقيت برجل اسمه أحمد بن إبراهيم، فقال لي: أنا المهدي. فقلت: إن الاسم مختلف. فقال لي: محمد وأحمد سواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد. فقال له شيخ الإسلام: واسم أبيك إبراهيم؟ قال: جد النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، والأب والجد أب. ثم بين رحمه الله سخافة عقولهم وبعدهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن المهدي حقيقة، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فقد وردت الأحاديث بذلك في السنن وفي المستدرك وفي غيرها من كتب الحديث الصحيحة المعتمدة، وهو أمر واقع في آخر الزمان. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاماته، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه لتكون هذه الأمة على بينة وبرهان، وإلى أن يقدر الله عز وجل نزول المهدي، وإلى أن يقدر الله عز وجل خروج المهدي المنتظر، فإن الواجب على الأمة أن تسعى في رفع الظلم وإقرار العدل، وأن تسعى في الأمر بالمعروف، وأن تسعى في النهي عن المنكر، وأن تسعى في بيان الحق وإرشاد الضال وتعليم الناس ونشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ائتمننا الله عليه وأمرنا به سبحانه وتعالى، فبلغوا دين الله وأرشدوا الناس إلى سنة رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم القيامة. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا يا ربنا في رزقنا أحدا سواك، اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل يا ربنا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا ربنا علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا يا ربنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا يا رب الأرض والسماء إلهنا وخالقنا، ربنا ومولانا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم وحد سهامهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراض ودماء إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على هذه الأمة خيارها، اللهم ولي على هذه الأمة خيارها، اللهم ولي على هذه الأمة خيارها، اللهم اكفها يا ربنا شر شرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، أيده يا ربنا بتأييدك، اللهم أعلي به دينك وانصر به كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم يا ربنا إلى البر والتقوى. اللهم واجعلهم رحمة برعيتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.